بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام هبة الله الحسن ابن منصور اللالكائي رحمه الله تعالى ما ورد في أن الصلاة من الإيمان. يلي اليقود يقوم بالصلاة نكتك إيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نمامريشا نبامباني نواتو نبجاني فيتا نواتو بقى شوديا كم بابا نمولا بسيك وابدوا كحك سبق والله، وأن محمد رسول الله نقم محمد نمتمي والله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة واسم مش صالنا وتوزاكا، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتبو يفاني هايو ومزي حفاظي كون ميمي دمزاو نمالزاو إلا بحقها إسبقوك حق زاكي، وحسابهم على الله عز وجل. لكن تبكي حسابياو يالو نو يفاني نمكينيو وإخلاص أو سيغ إخلاص حسابياو يبقو الله عز وجل. لتمر جمع بخاري من مسلم. وعن جريري ابن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلمب مكونه وتيف تلمب بيعة تومي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة يجنب لقسم مش صلاة وإيتاء الزكاة نكتوى زكاة والنصح لكل مسلم نكم سفيانية كلا مسلم كتوكوا نفندو نتشوكي نحسامة ومسلم مزنك. قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام سيما بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة كتي يمتو نبين يشركين نكوات صالة بين يمتو نبين يشرك بين ياو كنا تنغنشنا ترك الصلاة كوات صالة. وفي لفظ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة بين يمجن بين وكفي نكوات صالة قمانا يلي ينباي حتو كوا نصالي أو ناتش صالة أنا توكا كتك وإسلام أنا كوني كافر. وفي لفظ ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة حكون بين مجن بين الشركين يسبقوا كواتش صالة. نهوني مسيبة كوينجي كتك وإسلام ليو ولو زليوا كتك وإسلام جامبو لصالة لكاولي نواتاتيزة كتك ميشا ياو متوكي صالة يا ظهوري لأسيري ينامبيتا مجيني مغاربي أو مجيني وينجي وواتو الفجيري صالة هنا وبيتا وينجي كتك واتو. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أهالي أو تفوتي اليوب بين يتسيسنا بين يوني صالة أتكياتها صالة هي تقوم كفور. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوسيس سمتومه فقال: قسم لا تشركوا بالله مسلم شريك شاء الله، وإن حركتم وقطعتم وسلبتم حتى كما مكتشوم وموتو مكتكات وكات ومكسلوبيو، ولا تتركوا الصلاة متعمدين ولا مسيات صالة ومقصول وقصولية، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة أتكيات ومقصود متوكا قتك وإسلام. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيما أم سلمة متمي مسيما: يكون عليكم أمراء فتقوى جيوينو كنا وتوالى كنا في ينغوزي تعرفون وتنكروا متقوى من جيوة من بياونا من يبينك، فمن أنكر أتكي بينك لأنبوا كناوي كتك موف فقد بارئ أما جيكا مبالي نووف هو، ومن كره لا أتكي تشكيا ووف ونوفانيا فقد سلم أتكو مسلميك نما ذنبي نا شرياو، ولكن من رضي وتابع لكن يلينبوا أتكي رذينا كوفاتا katika mambo ya uharamu watakao kuja nayo yenye kupingana sheria za dini katika mifumo isiyokuwa ya sawa atekewafuata na akaridhia. Mtume akasema: kipi kitachomkumba? Qalu, wakasema: afala naktuluhum, je tusiwaue? Qala, mtume akasema: la ma sallu, hapana, kwa muda wote ambao watapokuwa wanasali. La ma sallu, msiwaue kwa muda wote ambao watakuwa wanasali, kwa maana wakabakia katika Uislamu licha ya kwamba wana madhambi, wana makosa, وانا ظلمه، لكن مدام وانا صالم سوى هو. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. حنا نفاس حنا فونك كتك الاسلام اللي امباي من يقوات الصلاه. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: لا ايمان لمن لا صلاه له، ولا صلاه لمن لا وضوء له. حنا ايماني اللي امباي حنا صلاه، ولا حنا صلاه اللي امباي كتواضع كتي وضوء. ابو الدرداء ينسيم: حنا ايماني اللي امباي حنا صلاه، ولا حنا صلاه اللي امباي كتي وضوء. قيل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. جابر يوليزوا نكتو جاني كلتوا كفاركيشة بين ينو كلتوا كفاركيشة بين وكفرين إيمان وكونيني كتك متندو وكتو عزام عزامتومي ليبي أمبالي كون لتفوتيشة بين وإسلام أو بين إيمان بين وكفير. أكسيما الصلاة نصالة. عن الحسن البصري قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إمن فيكي خبالي كما مصابهم تومي كانوا يقولون ولكوا كسيما بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر، بين أمجا لبين كوينجيا كتك شركي ناك كفور ني متكوا تصالة بس نعذور ووتو كشريا. دوغيزانغو الصلاة نكتك إيمان. حنا إيماني يليان بي حنا صالة ذيب متو تكون مؤمني الله siku ya mwisho anafanya shughuli zake, anajenga au yuko dukani au yuko ofisini, anasikia adhana inaoita waumini inatangaza ukubwa wa Allah, inatangaza kwenye mafanikio, alafu yeye kakatu ana shughuli zake, ana habari zake, au mwanamke anapika uji wake yuko saluni kwake, alafu akawa mtu huyu anamuogopa Allah na siku ya mwisho eti ana imani, ana Uislamu. Hana imani yule ambaye hana sala, na wala hana sala yule ambaye hana udhu. Na hivi ndivyo hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilivyokuja. Kwa hiyo tuhimizaneni katika jambo la sala, kadhalika mtuhimize ahli zake nyumbani. Allah anasema: amuru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrishe ahli zako katika jambo la sala na fanye subra juu ya jambo hilo. La nas'aluka rizqa, hatukulizi riziki, riziki inatoa ni Allah. Ama mas'ala ya yani kusali لازم أمتو أحكيكيش يعني اسمامي فاميلياكي يوجد جنبه هلو. نسأل الله السلامة والعافية.